ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عشنا بفضل الله عز وجل في اللقاء الماضي مع غزوة حنين. أسباب هذه الغزوة وأحداثها، كيف كانت مؤثرة في النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، وكيف مرت هذه الغزوة بهزيمة في بداية الأمر ثم بفضل الله عز وجل انتهت بالنصر. النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام التسليم حمل الجنود كما علمنا بعددهم وعدتهم، وعلمنا أحداث جيش مالك بن عوف ونصيحة دريد وهو العروض الحكيم لمالك، ثم أخذنا أحداث هذه الغزوة. ولكن إجمالا كانت الهزيمة في بداية الأمر في نقاط. كانت أولى هذه النقاط ما حدث من عجب تسرب إلى قلوب المسلمين لما رأوا عددهم، فقلنا سبحان الله أن أحدهم قال لن نغلب اليوم من قلة، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رأى في هذه لأنه صلى الله عليه وسلم علم من العجب أنه يؤدي إلى الهزيمة. فكانت أول أسباب الهزيمة العجب، لأن أبيت نائما خير من أن أصبح معجبا. لو أنا رح علي القيام ونمت وحسيت بكسرة نفسي علشان تفلت الطاعة مني، أفضل ما أجيبها وأحس بطغيان نفسي وعجبها بما أطاعت ربها تبارك وتعالى، فتنتفع بالمعصية إذ تابت ورأت نفسها صغيرة، وتضر بالطاعة إذا رأت نفسها عظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شق عليه ذلك، فكان من أسباب الهزيمة. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، عدد المشركين كان كثير، أضعاف مضاعفة، وربنا تبارك وتعالى جعل لكل شيء سبب. فكان من الأسباب أن يتجمل الإنسان بالتكافؤ في الأشياء بينه وبين المناظر. إذا نظرت أحد فليكن سبحان الله، التعادل في المناظرة يؤدي إلى الحيادية والنتيجة الصحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف العدد الكبير ده مع هذه المقولة، وقع في النقص في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع كبير، ليس للمسلمين يدان ما لم يكن من الله عز وجل والملائكة أعوان. سبحان الله، فالعدد كان كتير أوي أوي أوي، أكثر حتى من ضعفي المسلمين. ثلاثة، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، إن مالك بن عوف كان مرتب جيشه معدا له إعداد طيب، فكان مهيئ الكمائن ومرتب الرماه في مضيق الوادي، واستخدم عنصر الفجأة للمسلمين برميهم بالنبال والهجمات المباغتة، فكان خطته سبحان الله خطة محكمة. وإحنا خدنا سبحان الله قبل كده إن عدم التخطيط تخطيط للفشل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ بالأسباب في الهجرة، ولما كانت الأسباب بفضل الله عز وجل من محض التوكل وتركها من التوكل، أمرنا بالأخذ بالأسباب. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم والأخذ بالحيطة. فلما يبقى العدو المقابل معه العدة والعتاد وكذلك الخطة المحكمة، تكون ذلك من أسباب نصرته وأسباب هزيمة الجيش المقابل. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، العدة والعتاد والتهيئة الجيدة. فكان العدو مهيئ منظم مستعد للقتال، فكان سبحان الله لو احنا رجعنا كده كان عامل صفوف، صفوف للخيالة ثم صفوف للمقاتلة ثم النساء من وراء ذلك ثم الغنم والنعم وغيرها، فكان ترتيب يسير في دائرة التنظيم الذي معه يحصل العبد النصر. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على تنظيم أعمالنا وترتيب الأولويات. يعني مع أن سبحان الله أهل الإسلام أولى بالترتيب والنظام دوت سبحان الله واستغلال فتات الأوقات، إلا أنه يحكولك على الغرب الإنجازات العظيمة اللي بينجزوها. ليه؟ مع أن إحنا معنا ربنا وكفى به، لكن إنسان يحتاج إلى أن ينظم من بعد ما يكون معه الله عز وجل، معية الله وكفى بها. لكن فين النظام؟ فين الترتيب؟ تلاقي إنسان كده الحمد لله بالله ماشي من غير ترتيب، من غير نظام، يحط حاجة في اللي قبله يحط فيه وخلاص. لكن سبحان الله في الغرب في ترتيب لفترات الأوقات، حتى الرأسمالية الشلن حاطين عارفين بيحطوها فين، النظام المالي، النظام الإداري، النظام، سبحان الله. يا ليتنا عدنا، مش هنقول نتعلم منهم النظام، لا، عدنا بالاستفادة من الكتاب والسنة بتنظيم الأعمال وحسن إدارتها. فكان سبحان الله العدو مهيأ قوي، منظم قوي، مستعد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الخامسة وهي آخر ما جمع، سبحان الله، وجود ضعاف الإيمان الذين أسلموا في مكة، فبذلك انقلبت من النصر المتوقع إلى وجود الخلل والهزيمة، لأن المسلمين هنا بالذات كمان وفي الأيام السابقة كذلك، لكن هنا بالذات لا عدة ولا عتاد ولا تنظيم. يبقى احنا عايزين ايه؟ عايزين المعية، عايزين التوفيق. سبحان الله، أسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكل مسلم. فالشخص: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله عز وجل يتولى الصالحين. الشخص اللي ربنا عز وجل هيتولاه ده، اللي هيرزقه النصر مع انعدام السبب، ده يبقى شخص بقى إيمانه عالي، ده يبقى بقى شخص أهل للنصرة. واحنا قلنا ازاي ان سبحان الله ترك فقط امر النبي صلى الله عليه وسلم في احد حقت على الصحابه الهزيمه، والتمسك بسنه السواك، جيش محمد ياكل لحوم البشر، حق لهم النصر. الالتزام بالكتاب والسنه، قوه الايمان، لا قوه البنيان والاركان، هي اصل اصيل في احداث النصر، في احداث الفوز. فسبحان الله ان لجيش مليء بضعفاء الإيمان، ده أصبع ابن واسع خير من ألف في الجيش. سبحان الله، واحد بإيمانه كده يسأل الله عز وجل في دعائه النصر: اللهم أنصرنا اليوم، يحق النصر. لكن لما يبقى الجيش لا حول ولا قوة إلا بالله، مليء بالمؤلفة قلوبهم، مليء بضعفاء الإيمان، مليء بأصحاب الكلمات اللي المرة اللي فاتت شفناها، نسأل الله العفو والعافية، ألا بطل السحر اليوم، يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بهزيمة محمد وأصحابه. دول إيه؟ دول من جيش النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. فيبقى لسه حديث عهد بإسلام، يعني أسلموا تحت السيف، أسلموا فرارا من النبي صلى الله عليه وسلم إليه على غير رغبة، فانتشر في ضعفاء الإيمان الذي تحق عليهم الهزيمة في جيش حنين. فنزلت الهزيمة، نزلت الهزيمة للعجب، نزلت الهزيمة للكسرة التي لا تكافئها كثرة من المسلمين بل أضعاف مضاعفة، نزلت للخطة، خطة المباغتة والكمائن، نزلت للترتيب والتنظيم والتهيئة الجيدة لهذا الجيش، نزلت الخامسة لانتشار ضعفاء الإيمان الذين أسلموا في مكة حديث عهد الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولكن لولا أن تداركه نعمة من ربه، تداركت نعمة الله عز وجل وتوفيقه وتوليه للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه المخلصين وصحبه أقوياء الإيمان وهم الكثرة في جيش النبي صلى الله عليه وسلم، أدركتهم رحمة ربهم تبارك وتعالى، فتحولت من هزيمة إلى نصر كما ذكرنا. وكان كذلك هناك أسباب للهزيمة، كذلك هناك أسباب للنصر. فكان من أفضل أسباب النصر على الإطلاق رسول الله صدق وعدم تراجعه صلى الله عليه وسلم، وجعل الجنود يستجيبون للنداء النبي صلى الله عليه وسلم القائد الثابت. لو كنت ترجعي تاني تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يركض على بغلته يسبق الأعداء، يتقدم الأعداء، بل لا تطوعه بغلته لأنها وسط الأعداء، الأعداء ينزل من عليها. مش هي كفاية أنها بغلة ضعيفة وسط فرسان، لا، كمان إن لم تستجب النبي صلى الله عليه وسلم ثباته عليه الصلاة والسلام وشجاعته ونزوله من على بغلته صلى الله عليه وسلم وقدامه ونداؤه بصوت جهوري: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة دعائم تثبيت، عمود، ركيزة، دعامة يلتف حولها الصف المسلم. فأخذ العباس ينادي كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يا أصحاب سورة البقرة، ألا أين أصحاب السمرة؟ تعاطفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قعدت في البقرة على أولدها كما ذكرنا قائلين لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قعدت أقص أم لم تطاوع، كان قلب الصحابي يسير خلف صوت النبي صلى الله عليه وسلم مستجيبا. فثبات النبي صلى الله عليه وسلم هو نادي ويهمهم الآن حمي الوطيس، النبي صلى الله عليه وسلم كان هو سببا رئيسيا للنصر. كذلك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثبت المسلمين معه، النبي صلى الله عليه وسلم لوحده صلى الله عليه وسلم، لا، من التف حوله من الصحابة الذين أكملوا المثيرة وزادوا مع الثبات النبي صلى الله عليه وسلم ثباتا وبرا واستبسالا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كثر بأصحابه صلى الله عليه وسلم من بعد أن ثبته ربه تبارك وتعالى. فتجد الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم يلبون النبي صلى الله عليه وسلم أشد ما تكون التلبية، ويكونون عند حاجة النبي صلى الله عليه وسلم إذ ناداهم يسد له هذه الفاقة. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقوع الجيش المعادي في خطة عسكرية طاردتهم بفضل الله عز وجل إلى أن وصلوا، إلى أن تمزقت وهربت وتفرقوا في ثلاث فرق كما سنذكر. لما تلفوا اتعنوا للمسلمين ولا تنازعوا فتفشلوا، فالحمد لله بأمين ذهب عنهم التنازع وتوحدت رايتهم حول النبي صلى الله عليه وسلم. نزلوا ضربة رجل واحد بسرعة استجابة لحوقا بهؤلاء الفارين، فتحولت على طول ميدان القتال من الهزيمة إلى النصرة بفضل الاجتماع لهؤلاء وتركيز الجهد العسكري بعدما أن تمزق. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك بركة النبي وثبات النبي غير بركة النبي صلى الله عليه وسلم. ثبات النبي ده شيء فعلي وقف به، أما بركة النبي صلى الله عليه وسلم ده شيء خفي نتحسسه. يعني تقولي مثلا أنا عملت كذا، عملت بإيدي يرى، وقف فعلا صلى الله عليه وسلم وناداهم. أما البركة شيء خفي معنوي، وهو ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من قبضة من تراب فرمى بها النبي صلى الله عليه وسلم قائلا شاهت الوجوه. رمية الحصى التي رمى بها النبي صلى الله عليه وسلم وجوه الكافرين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم انهزموا ورب الكعبة عليه الصلاة والسلام. فلم يزل كل واحد منهم يأخذ حظه من رمية النبي صلى الله عليه وسلم ويفر مدبرا ويتفرق هاربا بفضل ما لقاه من أثر قبضة النبي صلى الله عليه وسلم. دي البركة، بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بركة رميته. كذلك استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بربه. كل مرة ناخد الخمسة بس، لكن الأسباب كثيرة وقلناها المرة اللي فاتت، لكن بنجمع الاستعانة والاستغاثة بالله. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلح على ربه تبارك وتعالى، يلح ويلح بالدعاء بالنص. النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بربه تبارك وتعالى ويدعو على هؤلاء الظالمين المجتمعين أن يدرأوا الله عز وجل نحورهم وأن يطوب للمسلمين رمية عليه الصلاة والسلام يار إلى الله عز وجل. فنزلت بفضل الله عز وجل الإجابة، وكانت الإجابة زي ما قلنا في صورة نزول الملائكة، إنزال الملائكة وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فكان سبحان الله سجل مشاركة الملائكة في الغزوات حافلة بغزوة حنين، إذ أنزل الله عز وجل في صورة التوبة هذه الآيات تشهد بنزولهم، ولكن لم ينزلوا كما ذكرنا محاربين، ولكنهم نزلوا بقلب النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه مثبتين. خلاص سبحان الله دارت المعركة، أسلم كثير من مشركي مكة وعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رأوا عناية الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم. وهكذا الإنسان يعني يبقى ضعيف الإيمان، ده كلمة توديه وكلمة تجيبه متردد، نسأل الله الثبات، نعوذ بالله من الشرك والشك. كان كلمة بطل السحر رجع تاني النار، رجعوا تاني سبحان الله لما رأى الله عز وجل بنبيه. النبي صلى الله عليه وسلم اليوم بقى يطارد النبي صلى الله عليه وسلم المشركين. هربوا من جموع المسلمين فتفرقوا في ثلاث فرق، فرقة لحقت بالطائف، ودول أكتر حاجة هم أصلا هوازن وثقيف اللي بيسكنوا الطائف، رجعوا مكانهم، رجعوا حصونهم، وده البديهي، البديهي إن هو إيه؟ إن هو يرجع لمكانه الآمن زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يعودوا إلى المدينة، فعادوا إلى البلد التي خرجوا منها، وكان الكثيرون على ذلك. وفرقة لحقت بوادي النخل، استغربت، قال لا احنا نحتمي بأي حاجة، الطائف أبعد من قصر من أجري، فأقرب حاجة لحنين وكان أقرب لها شيئا وادي نخل، ودي نخلة. وفرقة أخرى عسكرت بقطاس، وانتوا عارفين ان هما الفرقة اللي راحت بقطاس دي، ان احنا لما جينا نقول ان مالك بن عوف النصري عمل ايه، احتشد جمع كبير ونزل بقطاس ومعهم نساؤهم وزراريهم واموالهم، فكان المكان العيال والستات والاموال اهم حاجة يمتلكوها كانت في قطاس. فرغم قرب قطاس من حنين الا هناك اصحاب قطاس ما ركزوش، كل واحد جري ينجي عياله، كل واحد ربنا يروق بالك جميع كده، بيحصل زلزال او اي حاجة، اول رد فعل اليوم ايه، يشيل ابنه ويجري بيه، ولا حتى هيجري على الذهب ولا غيره، لو في امكانية اكتر يشيل ما قل حمله وزاد ثمنه. فهو اول رد فعل جالهم كل واحد اختلف وقالوا بس نجري على مقرنا الأساسي وهو الطائف نتحصن بحصوننا اللي هي فيه، والتانيين جروا من غير ما فكروا في أي حد، عليكم أنفسكم، جروا على نخلة يحتموا بها لأنها أقرب مكان آمن، ودي نخلة لحنين. والثلاثة شغلتهم أبنائهم ونسائهم كيف يكونون هؤلاء سبيا، وكيف يكونون هؤلاء عبيد، وكيف كان معهم يعني أثمن الثروات من الأموال، فانشغلوا كذلك بأهليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام رجاء أن تصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أوطاس أبا عامر الأشعري اللي هو قريب عم مين، عم أبو موسى الأشعري. وإحنا قلنا أن الأشعريين كان صوتهم طيب في القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأبي موسى لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود، رغم أنهم أهل حسن صوت في القرآن، إن الإنسان ربنا يرزقنا إياكم تتعدد قدراته، فهم كذلك في الجهاد قمم، وهم كذلك ينفرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبخت اللي يبقى له كذا سهم بفضل الله عز وجل في دين الله، فهي بفضل الله عز وجل صوامة قوامة، يعني تبقى متعبدة لكن لها باع كبير في العلم، مش لو وجدناها في العلم ينقصها العبادة، ولو وجدناها في العبادة هنا ناقصت العلم فتعبد على جهالة، ربنا يتم يا رب علينا نعمة الدين، نسألك التمام في الأمر. فكان الأشعريين يعرفوا بإحيائهم لليل بعبادتهم، وخاصة أمر تلاوتهم في القرآن وحسن صوتهم به، وكذلك نفرهم في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أي صيحة أو أي حي على الجهاد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أوطاس أبا عامر الأشعري، هو عم أبي موسى الأشعري، في جماعة من المسلمين، فرزقهم الله عز وجل النصر فبددهم وظفر بما معهم من الغنائم، ولكن الله عز وجل اصطفى واستشهد أبا عامر الأشعري، وخلفه في ذلك أبا موسى الأشعري، وكان النصر للمسلمين والظفر على أوطاس. وهي دي مكامن إن هم خدوا كل السبي، كل العبيد، كل الغنائم كانت بفضل الله عز وجل، ونائم حنين كبيرة كانت فتحت خير على المسلمين. ثم انطلقت فرقة أخرى، طائفة أخرى من فرسان النبي صلى الله عليه وسلم تتبع المشركين المنهزمين في نخلة، الفريق الثاني جروا عليه، فأدرك دريد بن الصم وقتله. الفلول اللي جرت كان منها الرجل الكبير اللي قلنا اللي هو نصح مالك ابن ايه، مالك ابن عوف، لما احنا لا حول ولا قوه الا بالله اتكلمنا على نصيحه الكبار وقلنا ان احنا نقدرها حق قدرها، لما سمع صوت الصبيان والحيوان وسال مالك، فاكرين قال له ايه الصوت اللي انا سمعته ده، الا اردت ان اجعلك خلف كل رجل اهله وماله ليقاتل عنهم، اما قال له ايه اللي انت بتعمله ده، انت راعي ضأن، والله لن يرد المنهزم شيء إلى ما قال، صح ولا لا؟ أنت مش هتنفع غير راجل بسيف. المهم إن هو لم يأخذ برأي هذا الحكيم، ودي مشكلتنا يا جماعة، إن لما الرأي الحكيم لا يؤخذ به، حتى الحكيم نفسه، الحكيم نفسه يشيل شؤم الرأي السيء. يبقى ربنا عافينا لما يولى الأمر ليس بخيارنا ويبقى تحت خيارنا ويسأل فيجيب وينصح ولا ينتصح بنصحه، بيقع عليه برضه زي ما احنا في سفينة واحدة. سبحان الله، يخرقون خرقا يخرقون خرقا. طب وبعدين لازم ناخد على أنفسنا، كلنا يأخذ على أيدينا حتى تنجو سفينة المجتمع. لكن احنا لو قعدنا نقول هنعمل لهم ايه ما بينتصحوش، هنبقى نحن غرقى مع الغارقين. فعلا شتان بين غريق يحتسب أجره، غريق فهو شهيد، وغريق ملازم للمعصية ربنا يعافينا ومصر عليها، شتان بين الغريقين، لكن في الآخر غرقت السفينة. كذلك مالك لم يسمع إلى صوت هذا الحكيم، كان ممن لحقه شؤم عدم متابعة النصح ولا الاهتداء للحكمة. مين؟ دريد نفسه. فضاع الحق إذ لم يتبع، يعني عايز أغير الكلمة عشان بقاش ضاع الحق، الحق تقول بالله، لم ينتفع بالحق إذ لم يتبع. فعلينا أن نلتزم نصح الناصحين، وعلى الحكماء أن يأخذوا على يد هؤلاء الصغار الذين لا حكمة لهم فيلزموهم الحكمة، وإلا سيصيبهم كير وخبث ترك هذه الحكمة وعدم أخذ هذا النصح. كذلك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قبل أن ننصرف عن فلول المشركين الذين انهزموا في نخلة، وقلنا منهم دريد، أقول كده تعوذي بالله عز وجل مما كان من دريد، تعوذي لله. لأن خياركم من طال عمره وحسن عمله، أسأل الله من فضله، وشراركم من طال عمره وساء عمله. فهو رجل طال عمره وساء عمله، مات نسأل الله العفو والعافية على الكفر والشرك. يعني كنت بشوف كده سبحان الله وهم بيقولوا شنودة ما ماتش، شنودة ما ماتش، مش هتقول يا رب سلم سلم حقه، لو يموت على الإسلام ما ماتش على الإسلام وفضل محنطينه، تبص تقولي على طول لا حول ولا قوة إلا بالله، أعوذ بالله، طال عمره وساء عمله، كأن الله عز وجل أخره ليجمع من الذنوب ما يجعله في قعر جهنم، هذا الظالم لنفسه الداعي للشرك لغيره وغيرهم، مش هو بس، يعني أنا بقول سبحان الله عامة، وأنا مش عايز أخرج كتير، بس يا جماعة والله يعني حاجات تقطع القلب. أنا لن أتكلم عن عيد الميلاد، ولن أتكلم عن الحق تعالى بالله شبهاتهم، ولا الناس الهزيلة التي لا علاقة لها، أقول إيه فهمها سقيم، أنت مالك ومالهم، أنت مالك ومال عيدهم، يعني مش هعلق خالص، بس انا كنت بقول كلمه شنوده فجت في ذاكرتي، انا مش هعلق لان احنا طول عمرنا بنعلق، لان اخواتنا ربنا يبارك فيهم السامعات ان شاء الله ابعد ما يكون عن ذلك، ولا انتوا رايكم ايه؟ انا مش هقول لك بس توصي بنفسك في موضوع راس السنه والكلام ده، لا، انا هقول لك توصي بغيرك كمان اللي مش عارفين، انت وسيلتنا للوصول اليهم. معلش ده خروج سريع كده وهرجع، بس والله النفر بيخاف ليله راس السنه دي، نسأل الله العفو والعافية، لتنزل عقوبة من السماء، وإحنا لسه ما خلصناش من العقوبة الجماعية بتاع كورونا، أن أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. بتبص تلاقي الأعداد والسهرات الساعة 12 بالليل، دي مشكلة كبيرة، والأسف الشديد قد يحارب هذه الدقائق الملتزمين ببدعة، فتقولك نجتمع على استغفار، نجتمع على صلاة، تعالوا ليلتها نتجمع في مسجد مستغفرين، لا حول ولا قوة إلا بالله. هل نحارب الشرك بالبدعة؟ هل يرد الباطل بباطل مثله؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الموضوع يطول، لكن الحمد لله أنه مكرر، والحمد لله ربنا يبارك في كل علماءنا وأخواتنا، الحمد لله مين اللي شيرت في الخير، إن شاء الله اللي شيرت في الخير حرمت ذلك وبينته حتى صار جليا. لكن إن علمت أحد ليس هذا الأمر جليا أمامه فوضحيه، نفع الله عز وجل بنا وبك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وشرارهم من طال عمره وساء عمله. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع الغنائم التي أحرزت من أطاس، الغنائم كثيرة، وكانت حوالي كده 24,000 بعير، وأكثر من 40,000 شاة، و4,000 أوقية من الفضة، و6,000 سفب. فجمع ذلك كله وجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجعرانة، وجعل عليه مستأمن، يخلي باله منهم، مسعود بن عمرو الغفاري. خلي بالك ان غفار دي معلق ولا امشي بسرعه، طب من نفسي ما دام جات لي دلوقتي من عند الله كده، سبحان الله. دايما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخلي في الحراسه الاشياء المستودعه الغفاريين، مع ان غفار دي كانت قطاع طرق صح، لكن كيف حولهم الاسلام؟ انا يعني جات كده معلش وهرجع لحد تاني، بس في ناس سبحان الله رزقهم الله عز وجل خيريه الاسلام. شايف المغيره بن شعبه كان لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول له من هذا يا ايه يا غدر، فاكرين في صلح الحديبيه كان ايه، كان يسارع عمه في غدرته، ومع ذلك اختلف في الاسلام. غفار اختلفت في الإسلام، صاروا هم أمناء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا عندهم يعني قدرة على أنهم يقطعوا الطريق، قدرة على أنهم يسلبوا الناس ويحفظوا هذا المال الحرام. فكيف إذا كلفوا بحفظ المال الحرام من قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ التحول التام من من من السيء إلى الحسن، استخدام القدرات سبحان الله والكفاءات العالية في الباطل، تحولها استخدامها وكفاءتها في الايه، في الخير. معذره هذا قدرا، لاني يلفت النظر ان دايما النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل على الغنائم او السبي او غيرها كذا من غفار، مع ان هم معلوم انهم كانوا قطاع الطرق. زي ما قلت لكم كده سبحان الله، تجيب العيل الحرامي في الفصل وعارف التربويه للابناء وللتلميذه وغيرهم، بقى انت المسؤول عن امانه الفصل، انت اللي هتقول لي مين اللي بيسرق. طب هو كانت حاميها حراميها، هو اللي كان الحرامي، فخلاص بقى بيراقب العيال وحس بالمسؤوليه، ما بقاش هو بيسرق، فساد الامن والامان بين افراد الفصل كله، لان الحرام بقى هو المؤتمن. لم تدع النبي صلى الله عليه وسلم لغفار، كانوا بفضل الله عز وجل حسن إسلامهم وزادت أماناتهم، فكانوا أهلا لأن يحفظوا الأمانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل عليها مسعود بن عمرو الغفاري. أما بقى الفريق الثالث اللي هو العدد الكبير، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم تعلم، وليتنا نتعلم من الدروس السابقة، تعلم إن عدد هوازن وسقطيف كبيرة قوي قوي، ومنظمة نفسها ومخططة ومرستقى الموضوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أن الطائفة الثالثة أو الفرقة الثالثة ذهبت للطائف، والموضوع عندهم كبير، ورجعوا لحصنهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجهز للطائف، ما رجعش بالكبشة الصغيرة اللي معاه ولا بنفس العدة ولا العتاد، لا، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أن عد العدة وأعاد تنظيم الجيوش ليهجم على الطائف في حصونها. فمر في الطريق بحصن مالك بن عوف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، فوجد العدو قد تحصن. اللي النبي صلى الله عليه وسلم المرة دي عمل حسابه، لقاه تحصنوا في إيه؟ في حصونهم. وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لهم طالب، خلاص ما هم شافوا أن هم فروا، فعارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم هيلحقهم، فعملوا إيه؟ جهزوا الحصن بمؤونة سنة، قوت سنة. ففرض عليهم صلى الله عليه وسلم الحصار، ونزلوا قريبا من العدو، فكانوا هم بيرموا بقى من إيه؟ بيرموا من على بعد، فهم كانوا ينظرون للنبي صلى الله عليه وسلم يرونه من حيث لا يراهم صلى الله عليه وسلم وصحبه، فكانوا بمثابة مصيادة نبالهم، فكلهم قاعدين يرشقوهم بالنبال، فيصيبوا من المسلمين مقتل. فالصحابة الكرام أصيبوا بعدد كتير جدا من الجراحات، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعان، عليه السلام، استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الخبرة بأماكن الحرب السابقة، فاكرين مين؟ الحباب بن المنذر، لما في قصته في بدر وخبرته في الأماكن الحربية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك استشار، فأشار عليه تدابير أخرى لمجلسهم، فانتقل من محل كانوا يرشقون به من نبال إلى محل مسجد الطائف اليوم، إلى محل في مأمن من أن يرموا جند النبي صلى الله عليه وسلم من نبال. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخطط خطط وتدابير مختلفة، هي شرحت في كتب ربنا يبارك في كتاب السيرة للصلابي بصورة أعلى، بس علشان خطة وكمان في رحيق المختوم الأصلي، يعني كيف أقبله وأدبره، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم أكثر من سلاح في هذه المعركة، كانت به أسباب وقوع، مش هنقول النصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة انتحبوا، لا يعني كانت فضل عز وجل، كانت عملت هزة قوية في قلوب أهل الطائف وهم داخل الحصون، لقوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعرف يرد عليهم، بيتفنن عليه الصلاة والسلام في محاربتهم، فخاف ذلك هؤلاء الجنود، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل معهم المبارزة ولكنهم رفضوها، ما يدروش على المواجهة، استعمل النبي صلى الله عليه وسلم معهم المنجنيق، استعمل النبي صلى الله عليه وسلم معهم الدبابات، استعمل المبارزة زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هل من مبارز، فاكرين تروحوا الخندق حد يبارز خلاص يقتل، هذا يخرج من ده واحد ومن ده واحد، اللي يتقتل يهيج الجيشين يلتحموا ببعض. فخالد بن الوليد كان عايز يشعل هذه النار ليبدأ بدخول بخروجهم بخروج بعضهم من الحصون، وناخد الثغرة دي نخش الحصن ونشوف الحرب العادية اللي بنعملها مع كله. لكن خالد لما دعاهم إلى المبارزة لم يجبوا أحد، عارفين مين خالد وعارفين قوتهم إزاي لما تبقى مباشرة بدون الحصن، فلم يخرج لهم أحد. فغير النبي صلى الله عليه وسلم هذه السياسة، طب هنعمل إيه، ده هم لفوق حصونهم لفوق، فجاب النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق، وده نوع من الرفعة، رفعة كده يترمى بها، يترمى من على بعد كتلة من الحجارة تنزل في الحصون تفشفش اللي ربنا بقى يسره، كتلة من الحجر كده تفشفش رأس واحد تقع على على على بيوتات أو معدات تهدمها، فالنبي صلى الله عليه وسلم نصب لهم المنجنيق، ولكن لكتر عددهم برضو وعدتهم لم يأتي بآخرهم، ما فتحوش الحصون وما استجابوش ولا حاجة. بعد كده بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يغير الخطة تاني، النبي صلى الله عليه وسلم يحاربهم من تحت دبابتين، الدبابات زي ما احنا كده دبابة، عبارة كده عن حجرة خشبية ينزل من تحتها جمع من الأبطال علشان يحاولوا يعملوا نقب في الحصن، يعني مش زي ما احنا كده يطلع منها مثل منها صواريخ او يطلع منها قنابل، لا ده هي عباره عن ساتر اسمها بقى دبابه، يعني يحطوها كده تدب على الارض، عارفه سبحان الله الدبه يعني تدب على الارض، يعني كده ايه مطروده على الارض، يستتر بها ابطال المسلمين يخشوا من تحتها يحاولوا يتقوا بهذه الدبابة النبال اللي نزل من فوق، علشان ايه يحاولوا ينعبوا كده في ابواب الحصن يمكن يتفتح في ايدهم يخشوا، ولكن لم يتمكنوا ايضا عبر هذه الدبابات من فتح هذه الايه هذه الحصون او الوصول حتى لثقب يفتحوا به هذا الحصن. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك غير الخطة، طب عايز يعمل ايه، انتهى الامر من النبي صلى الله عليه وسلم بالحرب المادية الى الحرب المعنوية، يحط كده يدب في قلوبهم قلوبهم الخوف او الحسرة على مزروعاتهم على اعنابهم ونخيلهم، ففضل صلى الله عليه وسلم يقطع الاعناب، هو والصحابة الكرام يقطع الاعناب والنخيل حتى ناشدوا النبي صلى الله عليه وسلم الله والرحم أن يتركها، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم بدا من أن يعظم يمين الله عز وجل وأمر الشرع بتعظيم الرحم، فتوقف حتى جيب حتة إيه إن هو يلاقوا كده نخيلهم بتحرق من حواليهم أو بيقطع، برضو الحرب النفسية دي لم تؤدي إلى شيء. الألوان اللي النبي صلى الله عليه وسلم استخدمها معهم دول كلهم عشان لما نيجي نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم احنا هنمشي احنا هنرحل، ما تقوليش النبي قالها ليه، النبي صلى الله عليه وسلم قالها بعد نظرة القائد بممارسة الخطط وتعددها، النظرة الواقعية لمجرى الحرب عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل مبارزة ما نفعتش، منجنيق ما نفعش، الدبابات ما نفعتش، قطع من الحديد المحمير ترمت عليهم ما ينفعش، يمكن يتلسعوا بها ولا يتحرقوا، صمدوا. طب نعمل أي فتحة بأي طريق في الجدار، لم يستطع. طب حتى نحاربهم حرب نفسية بالأعناب والنخيل. توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وترك قطع هذا النخيل ونادى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى خلصنا الحرب المادية، دخل على الحرب المعنوية. دخل على الحرب المعنوية بالشدة، بالترهيب، بقطع النخيل، ما جابتش نتيجة. أما عمل إيه؟ انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الحرب المعنوية بالترهيب. خلي بالك من شمولية الخطط الحربية وانتقالها التدريجي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل إلى الحرب النفسية، الحرب النفسية بالترغيب، حين نادى النبي صلى الله عليه وسلم بمناديه: أيما عبد نزل إلينا من الحصن فهو حر. وعود بقى يرغب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هينزل من الحصن يستسلم ويتعاون معانا خلاص هنبقى هنحرره، ولا هيبقى هيتخذ سبي ولا عبد ولا غيره. فنزل 23 أسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم، تصوروا الحصن كده ونزلوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم حررهم وقبلهم وأعلنوا إسلامهم للنبي صلى الله عليه وسلم. بس 23 من العدد ده ما يعتبرش فتح، ما يعتبرش الناس بتوع الطائف إيه؟ أسلموا. ومما يذكر أن راوي الحديث أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه تصور الحصن وتدلى ببقرة لينزل بها من على الحصن، وكأنه النبي صلى الله عليه وسلم بها. يعني إيه سر تسمية سيدنا أبا بكر؟ زي سيدنا أبو هريرة بأن له إيه هر أبا ذر الغفاري لأنه من غفار وغيرها. فأبا بكر ليس يعود ذلك إلى منطقة ومن الطائف، ولكن إلى بكرة استعملها ليستجيب إلى نداء النبي صلى الله عليه وسلم المرغب، فأسلم راغبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه. فرار هؤلاء العبيد أثر بس متأثير نفسي، بس زي التأثير النفسي بتاع قطع الإيه؟ قطع الأشجار، حاجة كده حكة بسيطة في النفس لكن لم تحدث تغيير، فطال الحصار دون جدوى. والنبي صلى الله عليه وسلم ظل يحاصرهم شهرا كاملا. ثم إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما اعتدنا يعقد النبي صلى الله عليه وسلم مجلس الشورى، ينتفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأهل الحل والعقد، وكان على رأسهم نوفل بن معاوية الديلي. فنعمل إيه يا نوفل؟ نعمل إيه يا جماعة في الحصار اللي طال ده؟ بقالنا شهر كده عايزين نشوف بقية المهام اللي رب العزة تبارك وتعالى وكلها إلينا. فقال نوفل الديلي: هم ثعلب في جحر. أنت كأنك كده حاجة وحشة فعلا وأذى، بس محبوسة في جحر، محبوسة على نفسها، إن أقمت عليه أخذته. لو أنت عايز تقعد كده تستنى كده كده هيجي يوم يستسلم ويحصره، بس ما نعرفش 6 أشهر 7 أشهر لغاية ما السنة تخلص عشان المؤونة تخلص، ولا متى تنصر بالرعب فيدب الرعب في قلوبهم فيستسلموا. ده ثعلب جوه جحر خرج طلب راسه كده وقال لك خلاص استسلم، خدته. إن تركته لم يضرك، لم يؤذيك، ما هو محبوس، ما عادش خلاص هيعرف يخرج من الايه، من هذا للمواجهة بعدما واجهك في حنين، خلاص هيفضل محبوس. وطلب المسلمين أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. يبقى النصيحة أنه بيقولوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: عندك صبر، عندك طاقة، المهام مش وقتية حالنا، هو نسيبهم إحنا معاك وراك نقعد على قلبهم لغاية ما يخرجوا، عندنا مهام تانية نركنهم كده لغاية ما يبقى نفوق لهم ونرجع تاني نعيد حصار هذه الحصون ونقف لهم براحتك خالص. فالنبي صلى الله عليه وسلم من التجارب السابقة رأى أن أمرهم سيطول، وأن الآثار المترتبة على إطالة الحصار لا تعادل المصالح المترتبة على ترك الحصار. يعني انا هقعد احاصرهم وهم كده خايفين ومتوعدين متقوقعين في مكانهم؟ طب انا اسيبهم مرعوبين ومتقوقعين في مكانهم واشوف الاهم اللي ورايا. زي ما تحسبي كده الايجابيات والسلبيات، صح ان انا افتحها واخلص من هوازن وثقيف حاجه حلوه، لكن اللي احلى منها ان انا عندي حاجات تانية ومهام تنتظرني اطنش الجمع ده. فآثر رسول الله صلى الله عليه وسلم الانسحاب بهدوء. فهم قبل ما ينسحبوا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أن يدعو يا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقولوا له ادع عليهم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول اللهم اهد ثقيفا وات بهم مسلمين. خلي بالك ان احنا قلنا قبل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا على رعل وزكوان. النبي صلى الله عليه وسلم ما انساش ابدا بنو لحيان اللي عملوه في بئر معونه وغزوه الرجيع وبعثه الرجيع، ما انساش ليه؟ يجوز وجزاء سيئه سيئه مثلها. هم ينتصرون، صح ولا لا؟ الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. في وجود حظ للنفس في دين الله أن تنتصر من ظالمها في الدنيا قبل الآخرة، ولكن خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ولكن يسبق رحمة البعض غضبه، كما كان الله عز وجل وما زال على عرشه رحمتي سبقت غضبي، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة رحمة للعالمين لا يغضب لنفسه ويؤثر حق الناس ويؤثرهم على نفسه صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون في ذات الله. سنقدم العفو عن إيه؟ عن الانتصار للنفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروا هنا قال اللهم اهد ثقيف، ما فيش واحدة يعني تيجي تقول الله ينتقم منهم، بلاش الكلمة دي، حسبي الله ونعم الوكيل وأفوض أمري إلى الله. تقول لها حرام عليك يا شيخ، بتقول لهم وأفوض أمري إلى الله، بتتعلم كده حسبي الله ونعم الوكيل، وما المانع؟ أما قالها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا والله ما بقولش للناس ما بتعفوش، إزاي ده أنا لسه متكلمة لما قلت أن عفا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بعضدتي بيبي الكعبة وأطلق الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء ما تظنون أني فاعل بكم، لما قلنا أن أكيد لها أصل واتكلمنا عن العفو. بس الدين حمال أوجه، بس هناك رحمة بالمسلمين ويشفي صدور قوم مؤمنين. اللي ما عندوش يا جماعة الطاقة للعفو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اللي لو ما شافش انتصار نصرة الله عز وجل له من مظلومه ممكن تعصف بدينه، ممكن يقول استغفر الله فين المنتقم ده. فليه لنكلف في الناس فوق طاقتها الإيمانية؟ ولها سبحان الله ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بس لا تكلفيها هذه الدرجات العالية حتى لا تمتحن، مش في دنياها وظالمها، لا، حتى لا تمتحن في دينها فتسقط. في ناس كده لما تقول لها لا حول إلا بالله، يعني كنت مع واحدة يوم الخميس بقول لها، بتقول لي هو بقى ربنا حق قال الرجالة تضربنا؟ يا ستي مش كده، في القرآن واضربوهن. طب أنا الموضوع يعني مش بالترتيب ده خالص، صعدوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، بس أقول لها موجودة ازاي؟ طب ايه الموضوع؟ ما تقولي لي ما ينفعش الدين يستخدم كده ولا يلوى يتلف عنقه مع الأحداث بما يجعل الناس تصطدم مع طبيعتها. الأول هديها وأقول لها أن ربنا عز وجل بيعوض الصابرين خير، وأن سبحان الله لعل هذه المظلمة تجديها تكون سبب دخولك الجنة، كلام كتير جدا جدا تجعليها تحتسب، وبعد كده تقول لها ما تحتسبي. لكن الدخول على مثل هؤلاء الذين يريدون نصرة الدنيا قبل نصرة الدين، طب وبعدين؟ ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هي عايزة تسمع كده إن ربنا كتب على نفسه، جعل على نفسه وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لو كانت كافية يوم يقوم الأشهاد وفقط تروي ظمأ الجميع لقالها الله وكفت. احنا عايزين الدنيا قبل الاخره، لكن في ناس عايزه الدنيا قبل الايه؟ عايز الدنيا قبل الآخرة، عايز أشوف مظلمتي. فلا يكون ذلك. اللهم اهدي ده، اهدي سقيفا وأتي بها دعوة نبي صلى الله عليه وسلم لمصالح مترتبة على مجيء هؤلاء. خلي بالك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مصالح مترتبة تخليه يأخر تقسيم الغنائم لحد ما ربنا يأتي بهم مسلمين. إن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى نفسه سقيف تتهدى وتأتي، أول حاجة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لهداية الأقوام. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم رحمه ده هو مش جاي يحاربهم ولا ينشر الدين ده بالسيف، لا، النبي صلى الله عليه وسلم جاي يعبد الخلق للخالق. أنا هقتلهم ليه؟ فإصابة المراد الحقيقي للدين. ثاني حاجة إن النبي صلى الله عليه وسلم عنده شوق لإسلام ثقيف بالذات. ليه؟ لما لها من المنعة والذكاء والدهاء والمكانة. فاكرين لما النبي صلى الله عليه وسلم في الأول خالص رحلة الطائف، لما النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ترك قريش بمكانتها خرج لمين؟ خرج لهوازن وثقيف في الطائف علشان يحتمي بهم، علشان قوتهم التي تعادل كفرسين رهان زي ما قلنا قبل كده، تعادل قريش. فكل القوة العظمى العربية تتآثر مع القوى العظمى الأخرى العربية قريش، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حماه الله بقوتين. فهو كان ما كانش عايز الصورة تبقى عدائية مع ثقيف، لا يا ربي مش تنصرنا عليهم، لا يا ربي تأتي بهم، يبقى احنا كلنا كتلة واحدة بفضل الله عز وجل. فكان قدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ان كثرت شوكة اهل الطائف بالإسلام تخدم دين الله عز وجل عن كثرة شوكتهم بالهزيمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأتي بهم، هحصل منهم جزية، هيجيبوا خراج لما يأتهم أنفسهم، يبقى النفس والمال، يبقى الشخص كامل هو كله على بعضه في خدمة الإسلام، مش ماله ولا غنيمته ولا الجزية اللي بيدفعها. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدعا ربه تبارك وتعالى. وكانت من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وحبه وميله الذي حققه له ربه تبارك وتعالى، إن يعمل إن يسيب غنائمهم اللي خدها من حنين. حاسس كده إن ربنا يشرح صدرهم للإسلام، حاسس كده إن الحاجات دي هتبقى بتاعتهم ويبقوا إخواننا، هنبقى في دايرة الإسلام الواحدة. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يرجئها، يأخرها، يسيبها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قعد 10 يوم لا يقسمها، سيبها تركها، يمكن ربنا يشرح صدرهم ويجوا ونقول لهم خدوا خدوا أموالكم وسباياكم اهوت، ولا كأن حاجة حصلت، إحنا الاثنين أصبحنا إخوان في دين واحد. لكن قدر الله وما شاء فعل، مع تأخير النبي صلى الله عليه وسلم لهم، إلا أنهم لم يأتوا على عجالة للنبي صلى الله عليه وسلم مستسلمين. فاضطر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم الغنائم. الناس منتظرة، والناس المنتظرة المشكلة اللي فيها إن مليانة مؤلفة قلوبهم، ومش وزع بقى، ومش هيدينا بقى. ولذلك سننتقل من الحرب عبودية الضراء اللي سقطوا فيها المؤلفة قلوبهم، بعض المؤلفة قلوبهم بالكلام اللي احنا قلنا بطل السحر وغيره، ليسقطوا ايضا في عبودية السراء. اللهم اجعلنا وياكم الفائزين، واجعلنا وياكم الناجحين، لينجح اقوام ويأخذون اوسمة شرف في عبودية الضراء لما يلتفوا احباب النبي صلى الله عليه وسلم حواليه. لما العباس ينادي الانصار ويقول يا للانصار يا اصحاب السمرة، ما هو اصحاب السمرة دول مين؟ الانصار اللي جم مع النبي صلى الله عليه وسلم وبيعوا بيعة الرضوان، دول كانوا الانصار، فازوا في عبودية الضراء وثبتوا وكانوا كما كانوا. والان عبودية السراء لما يجي بقى ويتوزع عليهم برضو، مع انهم ما ياخدوش منها، الا انهم ثبتوا. ويسقط البعض اللي يبص في اشمعنى النبي ادى كذا، واشمعنى النبي ادى كذا، واللي فعلا بيبقى فارق معاه لعاعة من الدنيا، اداني ونغنغني، طب ماشي ابقى على الاسلام. ولذلك الحقيقة الامتحان ده بيقول عنه سيدنا أنس: إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا. قعد بقى النبي صلى الله عليه وسلم يوزع عيد هنا وهنا وهنا وهنا، فهم عايزين يسلموا عشان ياخدوا رش حبة حاجات حلوة كده من النبي صلى الله عليه وسلم والغنائم اللي ربه بينصره ويعطيها له. فكان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليه. هو بيسلم علشان الدنيا، أول ما يخش الإسلام في قلبه ويستقر خلاص يحب الإسلام أكتر من الدنيا وما إيه وما عليه، خلاص بقى عايز يعني سبحان الله يسلم علشان الدنيا يستقر الإسلام فيتبرع ويخرج الدنيا من قلبه أصلا، سبحان ربي العظيم. ولكن في المرحلة الأولى دي كده، مرحلة إن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتألف قلوبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد 14 ليلة فضل لا يقسم الغنائم ويتأنى لعل وفد هواز أن يأتوه تائبين، لم يجدهم أتوا تائبين. فبدأ صلى الله عليه وسلم بالتقسيم، فقسم المال، قسم المال علشان يعني ده سهل سهل شوية، لكن العبيد والسبي يمكن يجوا يلحقوهم. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتقسيم المال علشان عظمة السبي والعبيد، تاني حاجة ليسكت المتطلعين من رؤوس القبائل وأشراف مكة، وإذا حظوا بأنصبة جزلة لعلهم يرضوا عن الإسلام فيستقر بعض الشيء في قلوبهم. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حارب 40 أوقية ومئة من الإبل، فقال: وابن يزيد. يا عم احنا طنيك انت دايما تلاقي استغفر الله، ما تقول لك ايه خدي دي، تقول لك وامي وخالتي واللي حواليا. طب انا اعطيتك خلاص، هو يعني العدد من الوجبات محدوده او العدد، سبحان الله، هنعطي غيرك بقى؟ تبص تلاقي جايبه لك ايه ام لا اله الا الله وراها. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعطى يزيد ابن ابا سفيان مثله، قال: وابن معاويه، فاعطاه مثله. ده يدل على ايه يا جماعه؟ على ان النبي صلى الله عليه وسلم اصاب حين بدا بالمال، اصاب حين اسكت المتطلعين من القبائل. انت مش لسه شايفه ان ما كملناش سنه وابو سفيان بيقول لي الا ان هذه فيها شيء في صدري؟ قال: واما انا لك ان تؤمن اني رسول الله؟ قال لي، قال له ايه؟ اما رسول الله ده في حاجه في صدري. متى امن؟ استغفر الله، يعني متى امن؟ لما شاف كل الكتائب بتعدي عليه. بيقول لك: وما بال قريش وهزيل، وما بال قريش وكنانة. وكل ما اشوف كتيبة يقول لي: يا نهار ابيض، ودي هتيجي تدشدشنا، طب واحنا ولنا وماله، طب احنا عملنا فيهم ايه؟ لما حتى عدى عليه كل ده، فاكرين قال ايه؟ قال ايه: ان ملك ابن اخيك لعظيم. قال: انها النبوه. قال: الان. تحس ان هو اتدفس، استغفر الله، اتدفس فيها كده، اتدفس في الاسلام كده لاحسن. قال له إيه, إيه, إيه, إيه, ايه يعني اسلم قبل ان، ويحك يا ابا سفيان، اسلم قبل ان تطير عنقك، مدفوق. فاسلم. فطبيعي النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يبدا، مش عشان هو بقى غلاوته ولا سواد عيونه، ما اعرفش سيدنا ابي سفيان، استغفر الله، استغفر الله، اعوذ بك ان اقول زورا، اغشى فجورا، واكون في سبيلك مغرورا. طبعا سيدنا ابو سفيان رضي الله عنه وارضاه، الحمد لله رب العالمين، استقر بعد حنين الاسلام في قلبه، وهم سادتنا الصحابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. استغفر الله، انما انا اصفه وقتئذ كما كنا نصفه في بدر وقتئذ، واحنا الان نقف نصفه وقتئذ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قالوا: ادي ابني يزيد. طب ادي ابني معاويه، فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اعطى حكيم بن حزام. ولو ترى كده، لو تيجي معانا في احاديث الزهد في الدنيا اللي كان عليها الدور من اسبوعين، باب خشونة العيش وغيره، التقلل من الدنيا، كنت هتشوف كده حديث حكيم، سيدنا حكيم بن حزام، النبي صلى الله عليه وسلم يعطي، يسأل النبي فيعطيه، ثم يسأل النبي فتعطيه، ثم يسأل النبي فيعطيه، ثم يقول الحديث عن الدنيا، فيتوقف حكيم عن مسألة النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا، بس كان عايز يديله تاني، عايز يديله تاني، عايز. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى في عينه حبه لذلك، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، ثم سأله مرة أخرى فأعطاه إياها، وأعطى صفوان بن أمية 100 من الإبل، ثم 100، ثم 100. وكذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى رجال من رؤساء قريش مئات من الإبل، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم 50، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم 40، حتى شاع بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فازدحم الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي مشكلة بقى، الأعراب أشد كفرا ونفاقا. عارفة بقى لما، استغفر الله، ربنا يكرمك كده وتقعدي تدي للمحتاجة دي وتقول لك بنت خالتي، طب ستي، طب مش عارفة إيه، وتتلم عليك حبة المحتاجين اللي في المسجد، يروح يجيبوا لك إيه؟ الزبانين اللي مش محتاجين، والعربجية كمان اللي مالهمش في البيت. تحس تلاقي الأخت، يا عيني، لا حول إلا بالله، واقفة بره المسجد بعد ما خلصت عاملة المسجد، واللي بيمسحوا في المسجد، واللي قاعدين بره المسجد أهم، يعني عدى عليهم كلمة مسجد فعرفوا. تبص تلاقي لا حول ولا قوة إلا بالله، الأخت والله أمامي يتقطع النقاب وتتشد الملحفة. يا جماعة في إيه؟ يا جماعة في إيه ده؟ يعني كنا في مهازل، نسأل الله العفو والعافية، ربنا يردنا من غير مهازل. يوم 27 في المسجد، وانت تلاقي الاخوات سايبين القيام وسايبين يعني تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر، علشان يشكلوا على قفص زبادي، والله المنظر مش هيروح من عيني، وهم منزلونه ولا حكت الا بالله من الشرعيه. الراجل اللي جايبه مش عارف يوزع، ساب لهم البتاع، قلبوا الزبادي عليهم، بقوا الستات كلها مليطه زبادي لانه جاي من فوق. انتوا عارفين ان الشرعيه ربنا يبارك كده زي خندق، ويعني حته تحت، وسبحان الله، وبيجيبوا من فوق الزبادي. بقيت اشوف انا لله وانا اليه راجعون. انت هبله ولا عبيطه؟ انت جايه تضيعي عشان زبديه كانت قايمها بربع جنيه، طليتي نفسك ما تعرفيش تصلي وتزدحي، يا ليه كده؟ ده الناس العاقله بتاخد قرعه ميه وتقول لك مش مشكله تصوم المره دي، اما استخدمها في الصلاه وغيره. ففي ناس كده حكت بالله، مع ان فيهم التزام على فكره، كان فيهم كده حكت بالله، بس منهم ميل للدنيا، حب للمأكل شوية، ربنا يعافينا. منهم من يقاد، والله العظيم الصلابي بيقول، منهم من يقاد إلى الدين كما يقاد البعير. فقال لك كده زي ما البعير كده تجرجريه الحتة اللي انت عايزاها بالبرسيم، تشد البرسيم ويجي ببقه، يجي ببقه، عايز تدخليه فين؟ تدخليه بالبرسيم، بالبرسيم تشد، تمشيه بالبرسيم يجري ورا البرسيم لغاية ما يخشه وتقفلي عليه. في ناس كده تجرجريهم للي انت عايزاه بلعاعة الدنيا، أعوذ بالله أعوذ بالله، تدللهم حبة منها كده، يجروا وراها لغاية أما تقتلوهم في المكان، أعوذ بالله. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فعمل في إيه؟ جعله بقى صلى الله عليه وسلم أصعب حاجة، جعل الأعراب يطلبون منه المال حتى اضطروه إلى شجرة، زنقوه عليه السلام، فانتزعوا رداءه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا كثيرا، فقال أيها الناس ردوا علي ردائي. بحبها قوي، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بحس ان النبي صلى الله عليه وسلم حاجه شخصيه، اللهم صل على سيدنا محمد ومصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، الشخصيه الرحيمه الرقيقه الهينه اللينه، مش عايزه ترد منهم حد، مش عايزه تزعلهم، مش عايزه عليه الصلاه والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز يكسر اي، يجبر الخواطر، طب تدفعهم، طب شيل ايدك، طب هات لهم حد يربيهم، عليه الصلاه والسلام رحمه مهداه. فينزعوا منه رداءه فيقول ردوا علي ردائي، فوالذي نفسي بيده، يحلف لو كان عندي عدد شجرة هامة نعما لقسمته عليكم. والله بس طب هاتوا بس الرداء كده اللي شبك ده، والله لو عندي عدد الشجر ده هو نعم هقسمه عليكم. يا ثم ما ألفتموني بخيلا عليه الصلاة والسلام، ولا جبانا عليه الصلاة والسلام، ولا كذابا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والله ما هبخل عليكم بأي حاجة، ولا جبنا أداري من غير الزمان وغيرها، أداري وعن لنفسي حاجة، ولا أتظاهر أنه ليس معي وهو معي فأكذب. فقال أيها الناس ردوا علي ردائي، فوالذي نفسي بيده لو كان عندي عدد شجرة تهامة نعما لقسمته عليكم، ثم ما ألفتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يأتيه الأعرابي البجح، استغفر الله، يا رب احفظ لساني، يقول له أعطيني يا محمد ولا تؤثر علي أحدا، ويدفعه صلى الله عليه وسلم، يشد من عاتقه حتى يؤثر حافة القميص على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له ايه؟ أعطني من مال الله لا من مال أمك ولا من مال أبيك. خليك مؤدب يا عم، ما تقول لي ما تديني وخلاص. أعطيني لا من مال أمك ولا من مال أبيك، بل من مال الله الذي أعطاك. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يلتفت ويأمر للأعرابي بالعطاء. سبحان الله، يعني لو فتحنا على وصف الأعراب غلظة شدة. سبحان الله، وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، منافق الأعراب. كذلك أغلظ وأشد، وكان صلى الله عليه وسلم يلين معهم. ثم قام صلى الله عليه وسلم حيال هذا التقسيم لهذه الغنائم، قام إلى جنب بعير فأخذ بسنامه وجعلها بين أصابعه، ثم رفعها فقال: أيها الناس، والله ما لي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس. خد النبي صلى الله عليه وسلم بسنام البعير كده وحتة من وبره، وحط الوبرة ده بين صوابعه وبيوروه لهم وبيقول لهم: يا ناس، يهو أيها الناس، والله ما باخد من الفيء بتاعكم حاجة، والله ما لي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس، ما باخدش من الفيء ده أي حاجة إلا خمس، والخمس ده هو مردود عليكم، أنا ما بتبعنيش منه حاجة، بجعله في مصالح المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الذين يلحقون به أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فيكسب، أو يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ويبخل عليه الصلاة والسلام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بناء على إني ما باخدش منكم حاجة، فأدوا الخياط والمخيط، فإن الغلول يكون على أهله عارا وشنارا ونارا يوم القيامة. فينتفع من ينتفع ونصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحملون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويردون ما أخذوا من الغنيمة أن تكون غلولة. سلمنا الله وإياكم من الغلول. والغلول ده لو قعدت أتكلم عليه كان ربنا شرفنا، لو حد عايز في التليجرام يدفع يسمعها: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. كان كنت بشرح أحكام يعني ما يحيط بالغلول، اللي هو أحكام المال العام، الناس اللي تعرف تكبش قبل القسمة، نسأل الله العفو والعافية. تقول لك: أنا ما كنتش من حد حاجة، ده الحكومة، ده خير بلدنا، خير بلدنا ده ما هو لبلدنا، وبعد كده يوزع على أهل البلد. فتلاقي ناس لا حول ولا قوة بالله، يعني أقول إيه يعني، اسمعوا أنتوا من شاءت اسمع المحاضرة، بص تلاقي ناس كده عاملين فرح وتقول لي: كل دي أنوار كده واخدينها من العمود. الله، وبعدين ده مال عام ما تاخديهوش، مش لا يجوز. أقول لك عاملين من ورا ربنا كان السوق واصلة، بينور البيت والحاجة تنور من غير ما العداد يتحرك. أعوذ بالله. الناس ما تفضلش تقعد تشحن كاتل وتشحن بتاع دوت، تشحن قصدي كشاف، وتعمل في في في في في خدماتها اللي هي عايزاها. كانت والله عندنا اوضه التدبير كده، اوضه التدبير كانت عباره عن مشترك، كل واحده جايبه الكشاف بتاعها والاجهزه اللي بالشحن بتاعتها تشحنها في المدرسه عشان تاخد من كهرباء المدرسه. وبعدين قول لك: يعني انا بركب قطر، القطر ده مش للحكومه، هو احنا على قد فلوسهم، فاحنا كفايه البترول بيخرج لهم كذا وكذا وكذا لا وانا مالي، ادوا الذي عليكم واسالوا الله الذي لكم. يعني انا هاكل من حقهم، من حق الحكومه، ده مال لا حول ولا قوه الا بالله. يا ريت اوديه لشخص مين ده؟ ده غلول، ده مال عام. يقول لك كده: ايه، لا انا ماشي، ما اخدش، ما ادفعش في القطر وما ادفعش في الاتوبيسات، ده خير بلدي. لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يرزقنا الحفظ للأمانات. النبي صلى الله عليه وسلم ذكركم كده هو: أدوا إلي الخياط والمخيط، فإن الغلول يكون على أهله عارا وشنارا. فاكرين في خيبر لما النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يحسبه شهيد اللي قتل أنه تشتعل به نار الغلة اللي غلها، الشملة اللي غلها. أعوذ بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، صل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتقسيم الغنيمة، فكان نصيب الرجل الواحد بعد إخراج الخمس هو حوالي بعير ونصف بعير وشاتين ونصف شاه وعشرة دراهم وثلث السبي وثلث السبي الواحد. فإذا صرف نصيب الرجل إلى أحد من هذه الأشياء بعد إعطائه عشرة دراهم يصير له إما أربعة من الإبل فقط، وإما أربعة شاة فقط، وإما ثلث السبي، وإما ثلث السبي الواحد فقط. إما دي لا إما دي لا إما دي. الموضوع بان قوي إن هي عبارة عن غنائم بتترش على مين؟ على قريش. فاستغرب الأنصار من فعلة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أعطى عطايا جزلة لا تقاس بما يعطى للأنصار. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشكوى، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما قيل إن هذا لهو العجب، يعطي قريشا ويتركنا، يتركنا وسيافنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فانتشر الحديث وانتشر الكلام حتى بلغ سعد بن عبادة رئيس الأنصار، فجع معهم وحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر ما تفضل الله به عليه، ثم ذكرهم بما تفضل عليهم. مش قادرة يا جماعة سبحان الله أعددي أبدا، لأن هي من أجمل المواقف في حياتي للأنصار، بل ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فدعونا نتابعها من أبي سعيد الخدري، حيث قال: لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب، لم يكن في الأنصار منهم شيء، ووجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم المقالة، حتى قال قائلهم: لقي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه. ده قابلهم خلاص أحبابه من لا أحباب نص أصحابه. فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصب، فقسمت في قومك وأعطيت عطايا عظمى في قبائل العرب، ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء. قال: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطمئن على معتقد سعد، وإن أتاك الحبيب العتاب بين الأحباب، ولا تتركي أختك في الله، لا تترك نفسها ولا تتركيها أنت، يغل قلبها على شيء. ليه؟ أستطيع بفضل الله عز وجل أن أبين له، لو أنا أعرف أبين لها أبين لها، ممكن أكلها إلى إيمانها، بس لو أعرف مش كل حاجة أعتمد على إيمانها أخلي الشيطان ممكن أحيانا يبقى أقوى منها. يقول لها اشمعنى وبتعاملك إزاي؟ تفضل تقول لا احسبها على خير، لا مش قصده، لا أكيد في حاجة، هي هتفضل تعمل كده، لكن ليه أسيبها في حرب؟ طالما ممكن أرفع لها الشيء وتبرر، أنا أرفع الشيء وهي تبرر، وأنا تغافر بفضل الله عز وجل. فحمي لسعد بن عبادة لأنه يعلم من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع الشكوى إلى رسول الله. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطمئن على ما في قلب سعد، فإذا به: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول الله، ما أنا إلا من قومي. جاوبني يا رسول الله، أعذرني في ذلك. أيوة يا جماعة، كانت كتيرة قوي قوي، مئة في مئة في مئة، مئة في من الإبل، مئة أوقية ذهب، مئة أوقية في الضرش، وأنا وابني ده وابني ده وابني ده واللي حواليا والأعراب جم، كلها قعدت قريش، كلها قعدت قومه. قال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. لا، الموضوع ما عادش يتكلم في إيه، في حارة، مشكلة جماعية يبقى تحل جماعيا على رؤوس الأشهاد، يبقى تبين وتوضح على رؤوس الأشهاد. فخرج سيدنا سعد بن عبادة، فجمع الأنصار في الحظيرة التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا، وجاء آخرون فردهم، فلما اجتمعوا له أتاه سعد فقال: لقد اجتمع لك في هذا الحي من الأنصار، فآتهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، مقولة بلغتني عنكم، وجدت ووجدتموها علي في أنفسكم، ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم آتيكم عالة فأغناكم الله بي، أعداء فألف الله بين قلوبكم بي؟ قالوا: بلى، الله ورسوله أمن وأفضل. أدب، عايزين يقولوا له حاجات كتيرة قوي ما قالوش منها حاجة. علشان كده يا جماعة، عرف بعضه وأعرض عن بعض، صح في عتاب بس بأدب، يعني احنا هنتعاتب اهو، بس في حاجات ما تتقالش. في ايام زمان كده يقولك الاكل نتن، العرض والشرف ما يتقالش. تلاقي واحده كده تقول وعندي، عاتبه ويجيبوا حاجه من اهلي وحاجه من اهلها، وتقول وعندي اسباب اخرى، وتقول وعرف بعضه واعرض عن بعض. لو في ود باقي مش هينفع تعمل تفضي بالعلاقات الخاصه بينها وبين زوجها، دي عايزه طلاق بقى. ما ينفعش تقول على ربنا عافينا اكل من نتن، امه رمت لي كفته وودت لها مش عارفه ايه، وقالت لي على حبه ربسه وودت لها كوبايه، ده عيب. في حاجات لا، عرف بعضه واعرض عن بعض، شوف الادب. وممكن يقولوا له ده احنا اللي هتيجي، هو انت فاكر بقت العقبه الاولى والعقبه الثانيه، ده احنا ويناك الاول، لكن ما قالوش خالص ادب، مع انها جلسه عتاب، مع انها جلسه مناقشه على اللي حصل، على المقوله اللي انتشرت، بس ما يسويش ان انا اكب كله، لا ما اكبش كله. يا هذا لا تسرف في سبنا، وضع للصلح موضعا، فانا لا نكافئ من عصى الله فينا باكثر من ان نطيع الله فيه. ما اقدرش ادي كده عتاب معين ما يخرجش من البق. ثم قال: الا تجيبوني يا معشر الانصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل. ما تقولوا؟ قالوا: لا، لله ورسوله المن والفضل. قال: أما والله لو شئتم لقلتم، فلقد صدقتم، فلصدقتم أتيتنا مكذبا فصدقناك، أتيناك مكذبا فصدقناك، مخذولا فنصرناك، قريضا فآويناك، عائلا فآسينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمه الأنصار، فلصدقتم ولصدقتم. انتوا صادقين وانا اصدق كده. قولوا: اتيتنا مكذبا فصدقناك، مخذولا فنصرناك، طريضا فاويناك، عائلا فاسيناك. عليه السلام: اوجدتم يا معشر الانصار في انفسكم في لعاعه من الدنيا تالفت بها قوما ليسلموا؟ انتوا يا اللعاعه، الحاجه البسيطه ده ايه من الدنيا، وجدتم في انفسكم ووكلتكم الى اسلامكم. انا عارف ان انتوا يعني اعتمدت على الاسلام في قلوبكم، انكم مطمئنين برسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلته، أنكم تعلمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم لكم، وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث صحيحة في فضائل الأنصار، وما جعل من عروة الإيمان، وما جعل من استقامة الدين وغيرها لمن أحب الأنصار، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار. وكلتكم إلى إسلامكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرئ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى خضلت لحاهم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا، رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق. الله، حوار رائع من أحب الحوارات إلى قلبي. في ناس كده، في ناس تكليهم إلى إيمانهم، في ناس يتألف قلوبهم، وفي ناس الله عز وجل برضوانه بحارس الآخرة اختصهم. للدنيا بنون وللآخرة بنون. اللهم اجعلنا من أبناء الآخرة ولا تجعلنا من أبناء الأول، واجعلنا يا ربي ممن أراد الآخرة فأعطيته الأولى والآخرة. أي أعطيه تكافئ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم وزن، ووزن في كفة أخرى الناس، فصارت الكفة يتساقط منها الرجال، فقال إنه رجل يزن أمه. كل اللي خدوه لا يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قسم قدم الأنصار. ليه؟ لأنه اسمة الأنصار أعلى، كفاية على الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، الدعاء من رسول الله. فكيف إذا كان رسول الله شخصه؟ شفت انت دلوقتي دوري على حنين ما تلاقيهاش، تبوك ما تلاقوهاش، ما تلاقيش في الخريطة السيرة، لكن تراي ايه؟ مكة والمدينة، مكة عبد الحرم المكي. ايه اللي في المدينة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الجزيرة عبارة عن ايه؟ كل ما على عنا ورسنا المواقع بالحمد لله رب العالمين، بالبركات احد ما شاء الله، لا قوة الا بالله، قباء ما شاء الله بالله. لكن اذا ذكر المسجد النبوي، اذا اردنا شد الرحال المسجد النبوي. لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء. فيكفي على أهل المدينة وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذا أكرمك الله عز وجل بالحظ الأخروي فلا تنظري إلى حظوظ الناس من الدنيا، بل الحمد لله اقنعي واشكري على ما رزقك الله عز وجل من حصوص الآخرة. ما تقوليش طب ما هم خدوا كذا، يا بختهم. طب تشتغل في القرآن وخدت شهرية كذا، مالك؟ انت اهل احتساب، انت خدتي اعظم منها كتير قوي، خدتي الاجر، الاجر وافي. خليكي دايما في امور الاحتساب، في العطايا الربانية، في المنح النبوية. زي كده ناس تحاول تقول بالله بيجروا على ما يكافئ الشيء ماديا. الا تسألي أجرا عظيما من رب البرية لكن طب انت خدتي ميعاد عليك كأنك بتغسلي الميت. ايه بتقولي ايه؟ يغفر له 40 مرة. خلي القرآن بقى ينفعك. طبعا ينفعني. انت بتقولي ايه؟ ومن اراد الاخرة، من اراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن اراد الاخرة فعليه بالقرآن، ومن ارادهما معا فعليه بالقرآن. لقيت واحد كده بيقول له او ماشي، ابقى روح اعمل لعيالك بقى ايتين يتعشوا بيهم. اعوذ بالله. قصدك يعني ياخد 50 جنيه طبعا الحصه عشان يجيب عشا وهو راجع لعياله؟ هو الرزاق مش قادر وهو يطعم ولا يطعم، يرزق عياله ببركه نفرته في القران. كتب كل يوم جايب لي كتب وطالب علم، هنلبس عيالك ورق كتب؟ سبحان الله. لعلكم ترزقون به، اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين. الحاجات المعنويه، الصلوات، الصدقات، القران، البذل لله عز وجل، ده لا يقدره لعاعة الدنيا. الناس عايزة تترجم كل حاجة لفلوس، فلوس. في عطايا تانية، في سكينة في القلب، في بركة في البيت، في ستر بفضل الله عز وجل، في آخرة منتظرة، درجات عليا سبحان الله، غرف، سندس، استبرق. ربنا اجعلنا من أهل الآخرة ولا تجعلنا من أهل الأولى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.